بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أراد المصنف رحمه الله بسياق هذه الآيات؟ نعم، صفة الرحمة. وهذه بسم الله الرحمن الرحيم أراد بها آية في سورة، نعم. طيب، قال: الرحمة، ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرحمة؟ يقولون أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى رحمة حقيقية لإقجارة عظمة لا تماثل رحمة المخلوقين. والرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة، هذه تشمل كل مخلوق، ورحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، وثمرة الإيمان بهذه الصفة أن تتعرض لأسباب الرحمة. طيب، قال: هل يوجد، احنا تقدم معنا انه ما اضاف الله لنفسه انقسم الى اضافة اعيان واضافة اوصاف، ولا بد ان نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبت لنفسه، اثبات مع تنزيه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى، قال عن الجنة: انت رحمتي ارحم بك من اشاء. هذه اضافة اعيان، صحيح، لانها مخلوق، والحمد لله رب العالمين. وعندما ذكر المصنف هذه الآيات أراد بهذا إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مفهوم؟ طيب، الجار مجرور في بسم الله تقدم معنا متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب، وأخذنا الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة، والواسعة والواصلة، والصفة وفعله. نعم. طيب، نعم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، وقال رحمة وعلما، لأن الرحمة عندما تسع كل الخلق لابد، ها عندنا دلالة التزام، لابد من علم، لأنك لا يمكن أن تصل هذه الرحمة إلا بعلم. نعم، ولذلك قال رحمة وعلما. نعم. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقلنا هذه خاصة بالمؤمنين. نعم، رحمة خاصة. نعم. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما استفاد من هذه الآية؟ نعم. أي نعم، أن هذه منة منه وفضله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء. هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضله، يسمى هذا حق تفضل. نعم. طيب، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الآية إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، وسوف تأتي معنا إن شاء الله، يعني هذا ذكرها الشيخ الإسلام في الحموية إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله: أعطونا أدلة على هذا إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. طيب، كثير. نعم. وقوله: وهو الغفور الرحيم. قلنا الغفر ستر لذنوب عباده والمتجاوز عنها. نعم. وقوله: فالله خير حافظا. هذا هو قول يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو أرحم الراحمين. نعم. وقوله: رضي الله عنه ورضوا عنه. الله أعلم أنه إلى هنا الاختبار يصل إلى هذا المكان، وعد يعني غدا إن شاء الله تأتون بالاختبار تحريري ونختبركم شفوي إن شاء الله تعالى غدا. طيب، إذا كان هناك يعني اقتراح أو ملاحظة على الدرس أو سؤال في الدرس تكتبوا لي وأنا إن شاء الله أنظر فيه. طيب وأمرهم شورى بينهم، فتكتبوا لنا هذا ونتناقش فيه، ما يضر. الآن إما أن إذا كان عندكم سؤال أو أنا أسأل عن هذا الذي أخذنا. في سؤال فيما تقدم؟ ما في، الحمد لله. الكافي كمثلي ثلاثة وأكثر. طيب المهم إيش يقول الشيخ بن عثيمين في نهاية المطاف، نهاية الكلام، يقول لو لم تأتي هذه الأقوال لكان معنى الآية وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المثل والند والكفو والشبيه وغيره. نعم. طيب وقال سياق هذه الأقوال لو لم تأتي يعني كان معنى الآية واضح. هل في القرآن شيء زائد؟ لا. لماذا؟ قال لأن هذا الكلام لم يأتي به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد منهم قال أن في القرآن شيء زائد. طيب العلماء يقولوا أن حروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حرف جر أصلي وحرف جر زائد وحرف جر شبيه بالزائد. ماذا تقول في هذا؟ قلنا نقول أنه زائد زائد زائد من حيث الإعراب وزائد لتوكيد المعنى، ولأنه يعني هذا لابد من التنبيه عليه أن هناك يعني بعض الناس يتكلم بكلام لم يأتي عن كفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي بعض الناس يقول في القرآن كلمات وألفاظ غير عربية، ما يمكن يقال هذا. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبهم الله وتحداهم الله وقال بلسان عربي مبين، ما في أحد منهم قال إن في القرآن كلام غير عربي. ثم أخواننا يعني الآن اللغة العربية، العرب هل كانوا شيء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا شيء، لا حضارة لا علم لا ثقافة، قال متناحرين فيما بينهم وكذا، صح. ما الذي رفع اللغة العربية؟ أن الشرع نزل بهذه اللغة، فمن أجل أن يعني نرفع اللغة نهدم الدين، هذا إشكال، صحيح يا أخي؟ نعم. يتعلم بعض الناس يعني كلمة أو كلمتين في اللغة العربية ثم بعد هذا يأتي يتطاول على القرآن، وتقدم معنا هذا الكلام في المجاز، صحيح؟ نعم. من أجل أن يوافق أهل المجاز وأهل هذا، قلنا اصطلاح بعض المتأخرين حتى في المجاز حتى يوافق هؤلاء يهدم الشريعة. يأتي يقول مثلا طيب ماذا تقول في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مثلا، يقول هذه أسماء غير عربية. نقول نعم صحيح غير عربية، لكن الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات. هذا الأخ اسمه جمعة في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية وفي اللغة الصينية وفي اللغة الفارسية، ما يتغير، صحيح؟ ما يمكن أن نأتي ونقول في العربية اسمك جمعة وفي الإنجليزية اسمك فرايدي، ما يمكن. الاسم يحكى كما هو في كل اللغات، هذا دليل على جهل هؤلاء، يعني ما يعرف. الاسم يحكى كما هو، حتى بعض الألفاظ قال هي بالاستعمال أصبحت عربية واستعملها العرب، لا اعتبار بالأصل، اعتبار بالاستعمال، استعملها العرب وصارت عندهم مستعملة عندهم في اللغة العربية، إذن هي عربية الآن. فإذا لا يمكن إخواننا من أجل أن نحافظ على اللغة نهدم الدين، الدين هو الأصل. قلنا اللغة كانت معتبرة بشيء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ نعم. فيأتي بعض الناس أحيانا في اللغة العربية ويقول هذا ما جاء في القرآن خلاف الأفصح، ما يمكن يقال هذا، ممكن؟ لا يمكن. أو يأتي مثلا جملة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاف الأفصح، يقول لا، صحيح؟ إيه نعم. إذن الواجب أننا نحافظ على الشرع ولا يمكن نتعدى، ولا يمكن أن نأتي بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة رضي الله عنه يقول المنافقون الذين فيكم اليوم أشد من المنافقين الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف ذاك؟ قال أولئك أخفوا نفاقهم وهؤلاء أظهروه. فما يمكن أن يأتي إنسان ويتكلم بمثل هذا الكلام وإحنا نسكت. ولذلك يعني حل الإشكال الشيخ ابن عثيمين وقال زائدة زائدة، وحل الإشكال شيخ الإسلام في المجاز وقال لا مجاز حتى تكون القاعدة مضطردة، ودفاع عن الكتاب والسنة حتى لا تكون عرضة للعن. طيب غيره. احنا ما علينا، شوف يا اخي الاشكال عندنا اننا في القراءة اننا ما نرجع لكتب السلف. كتب السلف تحل هذا الاشكال، لو ترجع مثلا لكلام شيخ الاسلام، لو ترجع مثلا لابن القيم، ابن كثير، الأئمة هؤلاء لو تقرأ لهم تجد ما يوجد هذا الإشكال. لكن هذا الإشكال غالبا تجده عند المخالفين لأهل السنة، بعض المتأخرين لما تربوا. وإحنا ضربنا عليه مثال، قلنا أن ابن القيم رحمه الله أراد أن يذكر ما صنع الصحابة في الحديبية، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والنحر، ما تحرك أحد، فأراد أن يحكي هذا الكلام. وهذا الكلام لابد إذا تكلم به الإنسان أنه قد يتكلم على الصحابة، ولا يمكن لإنسان عارف معتقد على السنة والجماعة أن يتكلم على الصحابة، لأنه قدح في الله وفي دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله هذا الفعل منهم رضي الله عنهم من المغفور للمشكور. لو يعني تتعب أظن ما تجد مثل هذا الكلام. أولا ترضى، ثم بعد ذلك قال إنه غفر لهم، يعني لا تستطيع أن تتكلم بأدنى كلمة، ثم بعد ذلك الذي استطاع أن يدخل فيها حتى لو كان شيء بسيط قال للمشكور وانتهى الكلام. فلذلك يعني بعض الناس الآن يرجع، أنت تعرف في هذه الأيام يرجع في الأمور التي يعني دارت بين الصحابة ويبدأ يثير هذا، ويقع في قلوب بعض الناس شيء. مثال يقول الذي دار في فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، ماذا دار بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من معركة الجمل وغيره، فيبدأ يتكلم فيقع في قلوب بعض الناس شيء. طيب الأئمة أين هم عن هذا؟ هل هم يعني فتحوا هذا الباب وتكلموا؟ قال لا، إذن لا يسعنا إلا ما وسع هؤلاء. ولذلك يقول أنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها. وقال هو شيخ الإسلام سوف يذكر معنا إن شاء الله في الحموية نصيحة ذكرها في نهاية الحموية، قال النصيحة أولا أن يدمن، يعني من الإدمان أن يدمن النظر في الكتاب والسنة وكتب السلف. الثاني أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدعة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء لصراط مستقيم. الثالث قال يظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إن أخواننا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاختلاف والافتراق الأمة، وإذا لابد أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، نعلم أنه هذا يعني ثباتنا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، هذا ليس بأيدينا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترتاح أنت الآن خلاص كفيت، ومن كان مستنى فليستن بمن مات. يا أخي اعكف على كتب السلف ترتاح والله، حتى يعني أسلم للدين وأسلم للعرض وأسلم للمال أيضا. أرخص كتب الأئمة، صحيح هذه الأشرطة اللي أحكي عنها الآن أغلى أشرطة تباع في السوق، نسخة الأصلية وحقوق الطبع محفوظة وكذا تباع يمكن 90 ريال، لكن اذهب وابحث عن مثلا أشرطة الشيخ بن عثيمين تشترط بريالين، أحيانا ممكن يعطيك بريال أحيانا مجانا تجده، أي مكتبة الحرم مجانا تأتي بالشريط يعطيكه مجانا. أما أشرطة هؤلاء الحمد لله إنها ما تباع في كل مكان. الثاني أسلم للعرض، الآن هذا الأستاذ لو يحمل معه كتاب لشيخ الإسلام، وجاء فلان قال يا أخي تقرأ، لماذا تقرأ لشيخ الإسلام؟ قال الحمد لله عرفت أنك أنت معادي لأهل السنة والجماعة، صح؟ إيه نعم. وثم أسلم للدين، أسهل طريق هؤلاء يسلكوه لك، صحيح. لكن بعض المتأخرين هدانا الله إياهم يعني يطيل معك الطريق، وسوف ترى بإذن الله أنت ثمرة يعني الدراسة هذه، دراسة الواسطية مثلا أحسن ما قيل في أمور كثيرة، كلام ألف الشيخ الإسلام ما بين العصر والمغرب، ورسالة كتبها إلى أحد قضاة واسط، ونحن نشتغل بدراستها في المعهد عندنا سنة كاملة تدرس على الطلاب. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى وضع في علم هؤلاء بركة ونفع وخير انتفعت الأمة. ولذلك هذا قال لا بد يكون حال الطالب إذا أراد أن يؤلف لا يؤلف من أجل التأليف، وإنما يؤلف من أجل حاجة الناس أولا، الثاني يؤلف شيء ينتفع به الناس. فما يأتينا يؤلف أشياء قد ألف فيها ما هو أحسن مما يعني ما هو موجود الآن، لا، ألف من أجل حاجة الطلاب. ولابد أن تعرف أنك لابد في التأليف أن تسير على ما كان عليه السلف الصالح بهذا. يعني شوف الآن يعني كتب شيخ الإسلام قلنا تميزت عن غيرها من الكتب أنه دائما ينتقي أي نعم ما جاء في الكتاب والسنة، ما يغيره، تمثيل قال تمثيل ولم يقل تشبيه. وبذلك يعني كتب شيخ الإسلام كان يستطيع شيخ الإسلام مثلا أن يتكلم في العقيدة الواسطية بكلام لا يفهم إنسان. وبعض الناس يقول والله حضرت محاضرة وكذا إيش صنعت؟ قال ما سبحان الله أصول علم عظيم جدا، طيب إيش أخذ؟ قال ما استطعت أفهم شيء. هل يمكن هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. قال الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. كان يستطيع من شيخ الإسلام يعني يكتب أشياء لا تفهمها أبدا، تقرأ كأنك تقرأ بغير اللغة العربية طلاسم. إيه؟ لكن هو تنازل وألف هذه الرسالة، وكانت هذه الرسالة رسالة واضحة بينة، مثل كتب الآن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يعرفها كل أحد، تقرأ لا تحتاج إلى كثير شرح. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. هذه النصيحة أخواننا من أجل يعني أنكم تعكفوا على كتب الأئمة. ولو عندنا طالب قال أنا أريد أعكف على كتب شيخ الإسلام، الله أعلم أنه هذا يوم من الأيام يكون شيخ للإسلام، صحيح؟ نعم. أما الذي يقرأ على فلان وكذا عاد الله أعلم يخرج من. الله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. غدا تأتون باختبار، وإذا هناك أسئلة في الدرس أو اقتراحات وكذا تأتون بها إن شاء الله تعالى. نعم. لا، ورقة الاختبار على حسب المذكرة تكتب فيه الاختبار، وإذا عندكم أسئلة تكتبها وتعطيني. نعم.